Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Baraya, Ya Li Jita Bil Hakim, Rasul al-Hidayah. خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق Yeah. رسول الله.